ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا الذين قل قد جاء وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير قل ويحبون أن يحمدوا

صدق الله العظيم.